بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا سيجعل الله بعد عسر يسرا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما إلا لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وَدَخِلْهُ

صدق الله العظيم.